حق سبيل أن يرجع إلى كتاب وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله، فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الآية السابقة الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله. أهل الذكر أهل العلم برحمة. أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف، فلما تنازعوا رجع علماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن، توجه كل منهم وتبين إليه أنهم لا يؤمنون، فأرجو أن لا يختلف الأمر أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم التريض عليهم برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فإن ذلك مكان أن يكونون هم رجال ونحن رجال بالشرط الصالح أن يكونوا يتحاكمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف هذا الموضوع، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ اختلف الجواب، اختلف السيف الملك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال اذا لم يستعمل على انه اسم جاء عن السلف او انه صفه جاءت السلف من صفه الروح. نساء وسلم الباب الثلاثين لانهم مهتمين فقط في قضيه التوحيد وخاصه توحيد الاسماء والصفات اكثر من غيرها. فلماذا؟ هذا السؤال تلاحظ في الحقيقة التي هي اتجاه دون يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمي من غير رام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. كما قلت صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلم أس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك لكبير؟ فهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ، إن كان الأمر كذلك فالسائل هو يخطئ. لماذا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة، إذا قلنا لهؤلاء أي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ قال أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذا. نعم في هناك أشياء هامة هامة كبيرة جدا، وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص، بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات. وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه بالأهم. فإذا كان الداعي السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي مرور أشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر والصراعات، لا يستطيع لأنه لم يعطى الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين فيحيط به فرد من أفرادهم. هذا أمر مستحيل، والله عز وجل يقول

قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى يصلي صلاته إن كان يوصفا فسيلاقيك بالقول أنا مذهبي الشافعي، وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهبي حنفي. إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي في أربعة، إذا كان شافعي فسيقول أنا ستة. يا أخي دلني كيف الرسول عليه السلام توضأ؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام، وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينه وبين الرسول، فاتبعوا غير الرسول حقيقة، بينما كان واجبهم أن يخرجوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يخرجون الله في العبادة، يعني هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الاتباع. لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه، بل يتخذون معه أتباع كثيرين ومتبعين كثيرين كثيرين جدا. إذا نحن ندعو إلى تفصيل المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى أولئك الذين يستغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا هذه الدعوة، لأن دعوة لا تساوي كما يقول عندنا في الشام قشر البصل. إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بين الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ربنا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ويحبطن عملك. اليوم مئات الالوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس، بل يصلون والناس غيال، يحجون الى بيت الله الحرام، وليس فقط حجه الاسلام، بل قد يحجون في كل عام. ومع ذلك ففي بيت الله الحرام يسمع الشرك يعمل عمله. ما فائده هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم لئن أشركت لأحبطن عملك. وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، إن كان يجوزنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا، لأننا نحقق نصا في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة بل يقاضوا معها حتى يستفيدوا من الجهود الأخرى التي يزيدونها تلك الدعوة بدرجات صحيحة وصحيحة جدا. يقول السائل: ما حكم من ساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟ هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه. إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها عامة الناس يتفقهوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام، فهذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان النشر في حدود ضيقة لأهل العلم يعلموا ما في هذه الكتب من انحراف عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فلا بأس من ذلك، لكن هذا في الواقع إنما هو جواب علمي نظري، أما عمليا لا يمكن أو لا نراه يتحقق، لأن الذين يدعون هذه الكتب لا يطلعون مقابلها على الأقل كتاب على منهج السلف الصالح من كتب السنة

نحن نظر لكم مثلا برجل كلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام، ألا لا يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا يوما وأياما، لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون هذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة يصفوه بابن تيمية الشهيد الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نبحث نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وضربه عدوانا، فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزائه في الدنيا حينما يحمل على الناس وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله، فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة. عندنا في سوريا كان شاهد قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه زي جمال، يمكن سمعتم باسمه، هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين بجهلهم وضلالهم وبعد الإسلام الشهيد جوي جمال، وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولاية كبيرة مدرسة الشهيد جوي جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ فساهمنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له إلا من وجدته في الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا، يجب أن نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها، فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إلى انحراف الكلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين. لا نقول عنه أنه شهيد، وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاشا لله أن نعلم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، ففي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر. مشيع البعض بأنكم تباعثون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف، أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع، وتقولون رجعنا عن كذا وكذا. فما قولكم؟ نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لمناقشه فيما يدعيه، أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أستخر فأنا أستخر، لأنه إذا تبين لي خطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب القبيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له خطأه في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم الحديث والتصحيح التدريس الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة بماذا؟ بصعوبته. كان أضرب لكم مثلا بسيطا جدا فله أن يكون له علاقة بالمصطلح لكن واضح المثال. الحديث ينقسم عند علماء الحديث وأقول الصحيح ينقسم إلى صحيح بذاته وصحيح بغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن بذاته وحسن بغيره. وهنا البحث الآن، ما معنى هذا حديث حسن بذاته وحديث حسن بغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح. هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن بذاته. والحديث الحسن بذاته هو الذي توفر فيه شروط الحديث الصحيح كلها، لكن أهل رواته قوى ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح. لذلك قال عن حديثه حديث حسن بذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية الحديث الحسن بغيره، ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. فيأتي الشيخ الألباني، ما غيره؟ هذا ما يدور في خفاف الاتهام. يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيلاعبه ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول إن هذا حديث ضعيف، يرجع به وهو ينغمس طول حياته لدراسة المخطوطات، تبدا عن المطبوعات وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى. وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره، فأقول في الكتاب آخر هذا حديث حسن. ليش هنا قلت من قبل انه ضعيف ثم قلت اخيرا في كتاب اخر انه حسن؟ لانه تبين لي شيء كنت لا اعلم. وان كان الانسان بطبيعه الحال كما وصفه الله عز وجل وما اوتيتم من علمه الا قليلا، لكن اصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبه للذي اشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أنه يبحث بحدود ما يستطيع. وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا يوجد لها العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف العلم لا تعرفون هذه الحقيقة. لكن هل أنا أحط بكل شيء عنا؟ هيهات هيهات، فاتني وفوتني شيء كثير. هذا مثال بسيط فلم يظهر عن الحقيقة. أمير الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني. هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع. أي ربما أصحح حديثا في الكتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علية خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأنقذ نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيد منه، فأعلم صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول، ومجال ذلك الكتابات المشهورات سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة. وإن كان في مجال اختصرت بيان مرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عن من دونه. لذلك أنا أنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم كما جاءني نقد من بعض الإخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج أن مثلا ينتقدني في حديث أن حديث الطيارة يعني وما منا إلا من يصيب الطيارة ثم يجب الله بالتوكل. فكتب إلي يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيرة وما منا من أحد إذا يخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أردت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف انتصاحاتها، فإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل الكلام بعض العلماء الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاء في كل الكلام. هذا مثال يعني من الأمثلة تسرع بعض إخواننا بإنكار وكأن المقصود هو مجرد إنكار وليس بحث العلم. دراسة القرآن قد أصحح حديثا ثم يتبين بعلمه فيما بعد، ولعلم كثيرة في هذا العلم. قد يقول مثلا هناك إرسال خفي، والإرسال الخفي من العلم التي يقول بعض أهل العلم أن نعرف على الحديث من حيث الإسلام هو أدق أنواع من الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكونه قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. دراسة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس بالأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب باختصار أن من ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين يبتلون بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين والسلفيين تنكرون التقليد وأنتم تقلدون العلباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه، مع أنه يقال في بعض الأحيان هم في الحديث ابن حجر والذهبي وغيرهما؟ كيف هذا السؤال الذي سمعتموه؟ ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصريحا وتزعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول من قوله الآخر، لكن يجب هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أن يخصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم من هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب في العالم الإسلامي كله بالجهة أنه سلفيين ما بقلبه فهم يقلدون أولاني. طيب من يقلدون إلهم؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف. ومد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو بعيد. فإذا يجد إنسان يقرب له مدة الاقتداء ويبين هذا سبب التبعي وهذا سبب التصحيح، ثم يعني العملية الترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيد لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا تقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال. قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان أو جاب حديث يقول كمان اسمه ضعيف. هذا ليس بالذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل كل قرن من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول يصحح وهو لما يبلغ مرتبة التصحيح والتبعيد، معناها صار في العالم الإسلامي حالة علمية عديدة جدا. يعرف هذا اعتبار السن الأمثالي. أما أنتم فتعيشون الآن في بحبوحة من العلم بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث. فالخلاصة نعود إلى هذا السؤال، يقولون مقلدون أو ظالم، قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره، لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني له رسالة سماها تيسير الاجتهاد أو في تيسير الاجتهاد، يذكر هناك أن الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما إما وحديث صحيح أو في حديث ما يقول حديث ضعيف، فعلى من لا علم عنده أن يتبعه، وأن اتباع هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع. ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث، خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه، فأطعته في هذا وانطلق لتشاركه، هذا ليس هو اسم التقليد وإنما هو اتباع. التقليد هو أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد، يا ترى هذا رجل عالم رجل صادق فيما يقول، هذا هو التقليد. لما تغلب عيونك، لأن التقليد يقول أهل العلم يستقبل من انقلابه، فأنك بتصير انقلاب من عنقك وبتكشف في عنقك انتهت بشيء، وهي طبيعة المقلدين. والليلة سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أن سمعنا من أحد العلماء أن هناك مال يخرج الزكاة يعطيها لبناء مساجد أو بناء مستشفيات، وذكر أثر معروف وأنا ذكرت في سلك الأحاديث الضعيفة الموضوعة، من قلد عالما لقي الله سالما، فهو احتوى قلد هذا العالم يجرب عليه خلاص كأنه أمام نص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل يقول هذا حرام أو يقول حلال أو يقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستنسخ منه هل هو متمكن في هذا العلم؟ هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال؟ فبعد ما بيطمئن بيطمع، فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل. لكن إذا كان مقتنع بهذا لأنه ليس من أهلهم بطبيعة الحال